بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم. اليوم إن شاء الله سنتعلم معا كيفية تثبيت نظام التشغيل ويندوز بواسطة ويندوز تولكينج. في محاضرة سابقة تعلمنا كيفية تثبيت الويندوز بواسطة ويندوز تولكينج، ولكن في ذاك اللقاء أو في تلك المحاضرة قلنا يجب أن يكون ويندوز تولكينج أن يكون محروقا على قرص سي دي، وأيضا قلنا الويندوز المراد تثبيته سواء كان ويندوز 7 أو ويندوز 8.1 أو ويندوز 10، قلنا كذلك أيضا يكون محروق على قرص DVD. لكن بعض الإخوة تساءلوا أو طرحوا بعض الاستفسار، فمنهم من قال أن حاسوبه لا يحتوي على محرك أقراص لكتير DVD، ومنهم من قال أن حاسوب معطل لا يعمل به أيضا محرك الأقراص، فتسألوا هل توجد طريقة أخرى غير الحرق على قرص CD والDVD؟ في هذا اللقاء إن شاء الله سنتعلم معا أو نكتشف معا كيفية تثبيت الويندوز بدون استخدام قرص CD أو DVD أو USB. في هذا اللقاء سيكون كل شيء عن طريق الحاسوب فقط، حتى الويندوز تولكينج أيضا سنستخدمه على الحاسوب، لسنا بحاجة لأقراص أخرى مثل قرص CD أو DVD أو قرص USB. للقيام بهذه العملية يجب أن يكون عندنا 3 أشياء. الشيء الأول هو البرنامج EasyBCD2.2.x. والشيء الثاني هو ويندوز تولكينج، والشيء الثالث والأخير هو الويندوز المراد تثبيته. وأنا في هذا اللقاء إن شاء الله سأستخدم ويندوز تولكينج نواة 32 بيت. نستمع مع بعض. عندنا Talking Vincent PUX86V.ISO. Talking بصيغة ISO. وأيضا عندنا FR Windows 10 Enterprise 2016 LTSVN X86V.960.026.ISO. Windows 10 بصيغة ISO. نضع Windows Talking وWindows المراد تثبيته، وأنا أضع إن شاء الله Windows 10، نضعهم في القرص المحلي D. المهم لا نضعهم في القرص السي، نضعهم في أقراص غير القرص السي، وأنا سأضعهم في القرص أ. إذن أول شيء نقف على ويندوز تولكينج اللي هو بصيغة .iso ونضغط عليه مفتاح التطبيقات ونقوم بفك الضغط من عليه ونختار استخراج إلى Gravir l'image, scan advance, ouvrir avec إضافتي إلى Talking ضغط وإرسال بالبريد ضغط إلى Talking استخراج الملف استخراج هنا استخراج إلى Talking Vincent PUX86V1 ونضغط مفتاح الإدخال وننتظر حتى يقوم برنامج ويرار بفك الضغط. أنا فكيت الضغط عليه قبل قليل، وبعدما يتم فك الضغط من عليه هو سيكون بهذا الاسم Talking Vincent PUX86V1. أيضا نفعل نفس الشيء مع النسخة المراد تثبيتها. كما قلت أنا سأستخدم نسخة ويندوز 10 انتربريز LTSBN FR Windows 10 انتربريز 2016 LTSBN X86DVD960.026.ISO. أضغط مفتاح التطبيقات Application Menu ونختار استخراج إلى Gravir Scan Add Ouvrir avec إضافة ضغط إلى FR Windows استخراج الملفات استخراجي هنا استخراج إلى FR Windows 10 Enterprise 2016 LTSBN X86 DVD 9060026. قلت استخراج إلى ونضغط مفتاح الإدخال وننتظر حتى يقوم برنامج ورار بفك الضغط. أيضا أنا قبل قليل فكيت الضغط من عليه لأنه يأخذ فترة طويلة فك الضغط، وبعد فك الضغط من عليه سيصير بهذا الاسم، يعني سيصير مجلد FR Windows 10 Enterprise 2016 LTSBN X86 DVD 9060026. عندنا الآن ملفان مفكوك عليهما الضغط، ألا وهما Windows Talking اللي هو بهذا الاسم كما قلت Talking Vincent PUX86V1، وأيضا نسخة الويندوز FR Windows 10 Enterprise 2016 LTSBN X86 DVD 9060026. الآن نتوجه إلى البرنامج ونقوم بتثبيته، البرنامج الذي إن شاء الله كما قلت ستجدوه مع الشرح الصوتي، برنامج إيزي بي سي دي، هذا هو اسم البرنامج إيزي بي سي دي 2.2. نضغط عليه مفتاح الإدخال أندغي، نقوم بتثبيته بشكل طبيعي جدا. أندغي إيزي بي سي دي 2.2 سيتو بوت دو ديالوغ نيكست بوتون نيكست نيكست بوتو، نضغط عليه مفتاح المسطرة Press page suivante, tous ces heures restent au Press page suivante. نتحرك بمفتاح tabulation. Back button. Back button. Y agree button. Et agree. بالفرنسية تكون j'accepte. نضغط عليها مفتاح المسطرة. Arborescence. Arborescence. ونتحرك بمفتاح tabulation. Back button. Back button là. Next button. Next button. نضغط عليه مفتاح المسطرة. Destination folder. Destination folder. ايضا نتحرك طابلاسيون ديستيناسيون فولد باك بوتون باك بوتون انستال بوتون انستال بوتون 0% شو ديتاي بوتون فور اكتيفي بار اسباس الت بي دي 100% رايزي بي سي دي 2.2 كاز اكسون غراف كوشي كوشي فور ديكوشي بار اسباس. اذا هو يتم تثبيته بشكل عادي جدا. اذا هنا اتتني المحاوره المعروفه في كل البرامج، يعني قال لي هل تريد فتحه الان بعد الانهاء؟ أنا سأقوم بفتحه حاليا وخليها كوشي كوشي فينيش بوتون فينيش بوتون. أضغط مفتاح المسطرة شوز لانجاج زون دو ليست ديرولانت انجليش. إذن ما انفتح معي البرنامج إلا وفتح معي بواجهة اللغات، فيه عدة لغات من بينها اللغة العربية وهي في الأعلى، نضغط مفتاح أعلى أوجين العربية العربية. أنا لن أختار العربية، سأختار اللغة الفرنسية، أضغط حرف F. F. فرنسي. ومباشرة أضغط عليه مفتاح الإدخال Entrée. Entrée. Boîte à accent grave outil Easy BCD. Visualiser bouton. Pour l'activer, barre espace. ننزل بالسهم الأسفل مرة واحدة. Éditer le menu de démarrage bouton. Pour l'activer, barre espace. لا. ننزل مرة أخرى بالسهم الأسفل. Ajouter une nouvelle entrée bouton. Pour l'activer, Ajouter une nouvelle bouton. نختار Ajouter une nouvelle bouton. نضغط عليه مفتاح المسطرة. Trois onglets sélectionnés. Appuyez sur coupe. On est harrak bimftah tabulation ma'an. Nestami'. Les paramètres avancés bouton. Pour l'activer. Paramètres avancés la ta'nina. On est harrak bimftah tabulation. Sauver barre oblique. Réparer la baissée des boutons. Pour l'activer. Barre espace. Aïdan hadihi la ta'nina. Déployer la baissée des boutons. On est harrak bimftah tabulation aïdan. Utilitaire bouton. Pour l'activer. Aïdan hadihi la ta'nina. On est harrak aïdan. Trois onglets sélectionnés. أيضا نتحرك système d'exploitation Windows onglet sélectionné appuyez sur أيضا نتحرك بمفتاح tabulation zone de liste déroulante Windows Vista bar oblique 7 bar لا تعنينا هذه أيضا نتحرك édition Microsoft Windows 7 أيضا نتحرك zone de liste déroulante C utiliser les touches fléchées pour أيضا نتحرك بمفتاح tabulation ajouter bouton pour l'activer barre espace أيضا نتحرك média portable bar oblique externe. Le sélecteur d'amorçage NeoGrub peut être utilisé pour démarrer Linux et les anciennes versions de Windows ou pour masquer des disques. Onglet. Image disque onglet sélectionné. Média portable. عندما نقف على هذا الخيار نتحرك بالسهم الأيمن. ISO onglet sélectionné. ISO onglet لا يعنينا. نتحرك مرة أخرى. WinPE onglet sélectionné. WinPE هو الخيار الذي يعنينا. WinPE onglet sélectionné. ثم بعد ذلك نتحرك بمفتاح tabulation zone de liste déroulante image vin ram disk utiliser les image ram disk هذا لا يعنينا. نتحرك مره اخرى بمفتاح tabulation édition image vin pneosmar édition يوقفنا على حيز تحرير. هنا نقوم بكتابة الكلمة التالية، نكتب Windows Talking مع بعض. إذن Windows Talking نقوم بكتابتها في هذا الحيز. إذن نكتب مع بعض W W E N D O W S espace T A L K U I N G اللي هي في حرف اللام. ثم بعد ذلك نتحرك بمفتاح تابيلاسيون إديسيون تابي لو تكست إديسيون لا تعنينا. نتحرك مرة أخرى بمفتاح تابيلاسيون point point point button pour l'activer barre espace point point point button. نضغط عليه مفتاح المسطرة أو إسباس. parcourir boîte de dialogue nom du fichier zone de liste. إذن هنا ظهر لي زر لعرض محتويات الكمبيوتر. نتحرك بمفتاح ماج تابيلاسيون إلى الأعلى مرتين. volet de l'explorateur vue d'éléments zone de liste lecture seule. ونستعرض محتويات الحاسوب. vue d'éléments zone de liste image affichage de cible. أنا الآن سأذهب إلى Windows Talking الذي قمت بفك الضغط من عليه قبل قليل. سأذهب إلى ذاك المجلد. ce PC. ce PC الحاسوب. entrée. vue d'éléments zone document image musique télécharge vidéo disque local. نفتح القرص disque local E. entrée. affichage de cible. on نضغط حرف T. T. Talking Windset PUX86V1. إذن هذا هو التولكينج الذي قبل قليل فكيت الضغط من عليه. نقوم بفتحه بمفتاح الإدخال أنتغي. أنتغي. وننزل إلى المجلد سورس. سورس. نقوم بفتح المجلد سورس أيضا. أنتغي. أفيشال. نجده يحتوي على هذا الملف. بوت بوا ويم. بوت بوا ويم. هذا هو الذي يعنينا بوت بوا ويم. نضغط عليه مفتاح الإدخال أنتغي. أنتغي. ميديا بورتابل بار أوبليك إكسترن. le sélecteur d'amorçage NeoGrub peut être utilisé pour démarrer Linux et les anciennes versions de Windows ou pour masquer des disques. ثم نتحرك بمفتاح تابيلاسيون. activer MKZ accent grave coché et non coché. لا تعنينا. نتحرك مرة أخرى بمفتاح تابيلاسيون. ajouter bouton pour l'activer barre espace. ajouter bouton activer barre espace. إذن هنا نضغط مفتاح المسطرة. هنا نضغط مفتاح المسطرة أو مفتاح إسباس. أجوتي بوتو. الآن عندما نضغط أجوتي بوتو لا يعطينا أي شيء، لكن هو في الذاكرة عنده أن نقام بحفظه. لا تأتينا لا أوكي ولا إلغاء ولا حفظ. نقوم بغلق البرنامج. هذه المحاولة نقوم بغلق كل شيء. أنا الآن على سطح المكتب. لا شيء. الآن نقوم بالخطوة التالية ويرجى التركيز في هذه الخطوة. نفتح الران اكزيكيتي باختصاره المعروف ويندوز مع حرف R. ونكتب الأمر التالي MS config. نكتبه مع بعض M S C O N F E I G. ونضغط مفتاح الإدخال أنتغي. configuration du système boîte de dialogue général page charger tous les pilotes de périphériques et tous les services chargés seulement les pilotes de périphériques et les services de base sélection du mode de démarrage démarrage sélectif mode démarrage وضعية بدء النظام. عندما تأتينا هذه المحاورة نضغط مفتاح control مع مفتاح tabulation. démarrer page seconde zone de liste windows 8.c windows système d'exploitation actuel. هنا قال لي سيبدأ الحاسوب بنظام ويندوز 8.1. أنزل بالسهم الأسفل. ويندوز تولكينج ويندوز. إذن وجدت ويندوز تولكينج الذي قمت بتسميته قبل قليل. عندي هنا خياران فقط اللي هما الويندوز اللي هو في الحاسوب في الأساس. ويندوز 8.c ويندوز. ويندوز 8.1 وننزل بالسهم الأسفل. ويندوز تولكينج ويندوز. ويندوز توكينج ويندوز. انا لو اخترت ويندوز 8 اللي هو الخيار الاول ويندوز توكينج لن يعمل لي وسيعيد الويندوز التشغيل بشكل طبيعي جدا. لكن نحن سنختار ويندوز توكينج. ننزل بالسهم الاسفل ويندوز توكينج وعندما يعيد الحاسوب التشغيل سيبدا معنا ويندوز توكينج. نتحرك بمفتاح طابلاسيون اوبسيون افانسي بوين بوين بوين بوتون اوبسيون افانسي لا تعنينا بار ديفو بوتون بار ديفو. نستمع مرة أخرى بار ديفو. نضغط على هذا الخيار بار ديفو يعني الويندوز توكينج سيكون هو نظام الأساسي عندما يعيد التشغيل الحاسوب أو عندما يبدأ الحاسوب. نضغط عليه مفتاح المسطرة أو الإدخال. ثم في هذه الحالة كأنه قارئ الشاشة يصمت. نتحرك بالنوافذ Alt Tabulation Bureau Configuration du ونعود système. إلى هذه المحاورة Zone de liste. ونتحرك أيضا نستعرض بقية الخطوات Option avancée point point point Option avancée كما قلت لا تعنينا Supprimer bouton Supprimer bouton لا تعنينا Option de démarrage sécurisé أيضا لا تعنينا Option de démarrage journalisé le démarrage. نتحرك أيضا بمفتاح Tabulation Option de démarrage vidéo أيضا نتحرك بمفتاح طابلاسيون Option de démarrage info de démarrage du secours أيضا نتحرك Delay édition 30 Tapez le texte Delay 30 هنا الديلي 30 أنا سأختارها 10 ثواني فقط لن أجعلها 30 ثانية. يعني الحاسوب عندما يعيد التشغيل سيعطيني فرصة 30 ثانية لأختار ويندوز 8.1 أو أختار ويندوز توكينج. Delay édition 30 نقوم بمسحها vide. ونكتب 10 ثواني. صفر. 10. Delay édition. 10. وثم نتحرك بمفتاح طابلاسيون. Rendre permanent tous les paramètres de démarrage quatre bokeh boutons. On اختار OK. نعم ونقول له OK بمفتاح المسطرة. Configuration du système boîte de dialogue. Vous devez peut-être redémarrer l'ordinateur pour appliquer ce... إذن طلب مني إعادة تشغيل الكمبيوتر. Ne plus afficher ce message case. Ah. نتحرك بمفتاح طابلاسيو مرة واحدة. Redémarrer bouton. Pour l'activer, barre espace. Redémarrer bouton. أي إعادة التشغيل بوتو. الآن عندما أضغط بمفتاح المسطرة الحاسوب سيعيد التشغيل وسننظر معا هل ينطلق معنا ويندوز توكينج أم لا. بسم الله نضغط مفتاح المسطرة على ريديماراج. ريديماري بوتون. ريديماري بوتو. بسم الله. ننتظر بعض الوقت. نعم ننتظر بعض اللحظات. صلوا وسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. Desktop list. Computer not selected. 105. إذن كما سمعتم معي بدأ معي ويندوز توكينج ببرنامج النافيدا بصوت الإليكونس. الآن نقوم بضبط الإليكونس أو النافيدا باللغة الفرنسية وهي الطريقة المعروفة لدى الجميع. نضغط مفتاح كنترول مع مفتاح انسير مع حرف جي اللي هو حرف اللام. General settings dialog. Language requires rest- ونختار اللغة الفرنسية. نضغط مفتاح F. F finish. أو حرف ال F. F French FR. ونختار Entry. Change the config. Desktop list. ونختار الإليكونس أيضا انسير مع حرف N. NVDA menu. Prepare parameters. Parameter. Synthesizer. Parameters voco. Parameter voco. Parameters voco. ونختار فرنسية. Latin America. Castilian. Finnish. France. فرنس. نتحرك مفتاح طابلاسيو. Variant. List. ونختار الإليكونس الفرنسي بالأسهم. Chile. Bobby. Purple. Blanc. Long. نضغط مفتاح الإدخال. Desktop list. Computing. إذن قمنا بضبط النافيدا باللغة الفرنسية. والإخوة اللي استخدموا اللغة الإنجليزية أيضا لا إشكال إن شاء الله نفس الخطوات ونفس الطريقة التي استخدمناها من أول إلى هذه اللحظات. الآن نذهب إلى جهاز الكمبيوتر اللي هو على سطح المكتب لأنه الآن فتح معي ويندوز توكينج بنسخة ويندوز 7 افتراضية فقط كما هي معلومة. كمبيوتر نختار نقوم بفتحه. ونختار العرض العمودي. نضغط مفتاح التطبيقات. View Summary. Extra large icon X. ونفتحها بالسهم الأيمن ونختار List. Large icon, medium icon, small icon, list L. List L. نضغط مفتاح الإدخال. Entry. Computer, item view list. أنا الآن سأذهب إلى القرص U إلى نسخة ويندوز 10 Enterprise LTSBN التي قبل قليل قمت بفك الضغط من عليها. ننزل. Disk local D. D. Local disk. 3 sur 3 lignes 3 colonnes. Local U نفتحها. Item view list. ونضغط حرف F. F. F. R. Windows D. Enterprise 2016 LTSBN X86DVD 9060026 10 sur 32. إذن سمعتم معي. هذه نسخة ويندوز 10 Enterprise LTSBN التي فكيت عنها الضغط قبل قليل. والإخوة اللي استخدموا ويندوز 7 أو 8 أيضا نفس الفكرة، يقوموا بفك الضغط فقط للنسخة المراد تثبيتها. نقوم بفتح هذا المجلد. Item view list. نجد يحتوي فويت سورس يعني عادي جدا. ننزل إلى الأسفل. ستيب.إكس. نستمع مرة أخرى. ستيب.إكس. نضغط عليه مفتاح الإدخال أنطغي ونبدأ تثبيت ويندوز 10. Installation de Windows. Installez Windows dialog entrée la langue et les préférences de votre choix et cliquez sur suivant pour continuer. Copyright 2016 Microsoft Corporation. Tout droit réservé. Langue à installer. Liste déroulante français France réduit alt plus 7. Et la nusra française. عندي لغة واحدة. لو كانت النسخة متعددة اللغات سنجد بعض اللغات هنا. أنا عندي. Langue à installer. Liste déroulante français France réduit focalisé. France France. نضغط عليه مفتاح الإدخال أندري. Installation de Windows dialog copyright de. Installez maintenant bouton focal. انستالي متنو بوتون. اذا تثبيت الان. نضغط عليه مفتاح المسطرة. ننتظر بعض الوقت. اذا نوافق هنا على جاكسبت على اتفاقية الميكروسوفت. نقوم بتحديدها بمفتاح المسطرة كوشي. وننزل بمفتاح طابلاسيو مرة واحدة. سويفو بوتون. نضغط عليه مفتاح المسطرة. ونختار الخيار الثاني واللي هو الخيار الثاني والأوسط. بيرسوناليزي. بيرسوناليزي أي تثبيت شخصي. نستمع مرة أخرى. ونضغط عليها مفتاح الإدخال أنطغي. Sélection du lecteur dialogue où souhaitez-vous installer Windows? La quantité d'espace libre sur la partition est inférieure à la taille recommandée. 13748 mots. Étendez la taille à 13704. Lecteur 0 partition 1. Lecteur partition A. Lecteur 0 partition 2. Lecteur partition 2. أكيد احنا اختار الخيار الأول يكون هو تلقائي اللي هو القرص C. Lecteur partition A. Lecteur 0 partition 1. ونتحرك بمفتاح طابلاسيون. Actualiser بوتون Alt plus U. Actualiser لا تعنينا. نتحرك مرة أخرى بمفتاح طابلاسيون. Supprimer بوتون Alt. Supprimer بوتون أيضا لا تعنينا. نتحرك بمفتاح طابلاسيون أيضا. Formater بوتون Alt plus F. Formater بوتون. نضغط عليها مفتاح المسطرة. Formater بوتون لتهيئة القرص C. نضغط مفتاح المسطرة. Installation de Windows, dialogue installation de Windows. ونتحرك بالسهم الأيسر. Okay button. Okay button. ونضغط عليه مفتاح المسطرة. Windows setup. Sélection du lecteur dialogue où souhaitez-vous installer Windows. هو الآن قام بفرمطة القرص السي. ونتحرك بمفتاح طابلاسيو إلى غاية سويفو. Actualiser button. Supprimer button. Formater button. Charger un pilote button. Alt suivant button. Alt plus S. Sweevo button. نضغط عليه مفتاح المسطرة. Espace, enfoncer, progression, dialogue, installation de Windows, stat. U, installation de Windows, text, installation de Windows, 100%, 9%. والعملية لا تستغرق وقتا طويل مثل القرص. العملية تكون حوالي 5 دقائق. نضغط مفتاح انسير مع رقم 7 في لوحة الأرقام. Plus de mode de revue. Statut. Installation de Windows. Vide. Installation de Windows. Vide. Installation de statut. Vide. Copie de fichier de préparation de fichier pour l'installation 39%. On استمع برقم 8. Préparation de fichier pour l'installation 45%. إذن هو سريع جدا لما يكون التثبيت من الحاسوب. إذن كما ذكرت نسخة ويندوز 10. 19%. يكون سريع جدا. ليس يعني مثل الفلاش أو مثل القرص. نضغط رقم 8 لنستمع للنسبة المئوية. Préparation de fichier pour l'installation 74%. 74%. كما تسمعون معي النافيدا. طريقة بسيطة وسهلة للغاية. نتمنى إن شاء الله تكون واضحة للإخوة. نضغط رقم 8 لنستمع للنسبة المئوية دائما. Préparation de fichier pour l'installation 90%. 90% سيعيد التشغيل الحاسوب عندما ينتهي. نعم. Préparation de fichier pour l'installation 97%. 44%. 54%. أنتم الآن تستمعون معي. وقريبا سينتهي. Préparation de fichiers pour l'installation. Terminer dialogue. Redémarrage dans 10 secondes. Redémarrer maintenant bouton Alt plus R. 1%, 15%, 33%, 43%, 53%, 63%, 73%, 80%. FR Windows dit interprète. إذن انتهى من الخطوة الأولى اللي هي التهيئة والتثبيت. كما لاحظنا لا تستغرق وقتا طويل مثل التثبيت من القرص، أقصد القرص سي دي أو دي في دي. سيعيد الحاسوب التشغيل مرتين ثم نكمل الخطوات بواسطة الناراتون. ابقوا معنا. نكمل أحبتي في الله. الحاسوب أعاد التشغيل مرتين. الآن سنكمل بقية التثبيت كما قلت قبل قليل بواسطة الناراتون. لتشغيل الناراتون في ويندوز 8.1 أو ويندوز 10 نستخدم أو نضغط على الاختصار التالي ويندوز مع مفتاح الإدخال ويندوز بليس أنتغي. نضغط لكي يبدأ معنا الناراتون. ويندوز أنتغي. Boîte de dialogue narrateur, bouton compris, Alt et C, utiliser le mode analyse pour naviguer sur les applications et les... إذن كما سمعتم نطق معي الناراتون باللغة الفرنسية والإخوة اللي ثبتوا الويندوز باللغة الإنجليزية سينطق معهم باللغة الإنجليزية. إذن نضغط مفتاح تابيلاسيون. تابيلاسيون تابولاسيون تابولاسيون تابولاسيون تابولاسيون ولا يقرأ لنا ولا أي شيء. إذن وكأن الشاشة غير مقروءة من الناراتون. في هذه الحالة نضغط مفتاح إشاب مرة واحدة أو مفتاح الهروب إشاب أو إسكاب مرة واحدة. Volet configurer Windows lien en savoir plus Alt et L. إذن كما سمعتم معي نتحرك بمفتاح طابلاسيو صار كل شيء مقروء من طرف الناراتو. نتحرك لضبط إعدادات ويندوز 10. كما قلت أنا أستخدم أو قمت بتثبيت ويندوز 10 انتربريز LTSPN. نتحرك بمفتاح طابلاسيو بوتون أوبسيون ديرغونومي بوتو أوبسيو غونومي لا تعنينا. نتحرك بمفتاح طابلاسيو أيضا بوتون بيرسوناليزي Alt et E بوتو بيرسوناليزيون أي إعداد شخصي لا يعنينا. نتحرك بمفتاح طابلاسيو. قبل الخوض في هذه الخطوات أنا أفضل أن يكون النات منفصل عن الحاسوب سواء كان عن طريق الكابل أو عن طريق الواي فاي، لأنه لو تركنا النات تعمل سيكون بعض الإزعاج في التثبيت في هذه النوافذ مع الناراتون. سيطلب منا الإيميل والمود باس وكذا. أنا أفضل أن تكون النات منفصلة وأنا شخصيا حاليا فاصل النات. نكمل. نتحرك بمفتاح طابلاسيون بوتون utiliser la configuration rapide Alt et U بوتو configuration rapide. نضغط عليه مفتاح المسطرة. نتحرك بمفتاح طابلاسيون entrez votre nom d'utilisateur. قال لي أدخل اسم الحاسوب اللي هو اسم المستخدم. إذن أقوم بكتابة اسم المستخدم. أكتب مثلا B B D R ثم نتحرك بمفتاح طابلاسيون. Entrer un mot de passe, modification. أدخل كلمة المرور ندعها كما هي نتحرك بمفتاح طابلاسيون. Entrer à nouveau le mot de passe. أعد كتابة كلمة المرور أيضا ندعها كما هي نتحرك بمفتاح طابلاسيون. Indication de mot de passe, modification. أيضا نتحرك. Bouton option d'ergonomie. Bouton suivant. Bouton suivant. نضغط مفتاح المسطرة. هو الآن جاري الدخول. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. هو الآن جاري التحضير للدخول على سطح المكتب. يأخذ بعض الوقت. ندعه على هواه. Préparation de votre PC. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. N'éteignez pas votre PC. كما نعلم أن ويندوز 10 أنه عندما يدخل على سطح المكتب لا يحتوي على جهاز كمبيوتر مثل ويندوز 8.1. للوصول إلى جهاز الكمبيوتر أو الوصول إلى ملفاتنا، الإخوة اللي عندهم لوحة مفاتيح تحتوي على زر خاص بجهاز الكمبيوتر يضغطوا عليه يفتح معاهم جهاز الكمبيوتر، والإخوة الذين ليس لهم زر لا يحتوي على جهاز الحاسوب في لوحة المفاتيح عليهم أن يفتحوا حيز الران إكزيكيتي بمفتاح ويندوز مع حرف R ويكتبوا D دوبوا أو E دوبوا، المهم المسار الذي فيه قارئ الشاشة الذين يريدون تثبيته. أنا سأضغط على زر في لوحة المفاتيح وهو خاص بجهاز الكمبيوتر، أضغط عليه يفتح معي جهاز الكمبيوتر. Volet, fenêtre ce PC, bureau, 1 off 6, bureau. نعم هو فتح معي. نضغط مفتاح التطبيقات لاختار العرض يكون عمودي. Affichage ce menu. مفتاح التطبيقات. Menu contextuel. Menu, trier par, regrouper par, tri, affichage, réduit et fenêtre, grand, icône, petite, liste, éléments de menu, touche de bureau, 1 off 6. وأذهب إلى القرص الدي اللي هو فيه مجلد قارئ الشاشة الخاص بي. أكيد سنقوم بتثبيت انفيديا. Document, image, musique, télé, vid, disque local, C, disque local, D. D دو بوان. نفتح مفتاح انتري. نضغط حرف جي. JOS 15 Novo de NVIDIA. JOS 15 Novo NVIDIA. هذا مجلد يحتوي على قارئة الشاشة هو خاص بي. أقوم بفتحه. Correction. وأختار منه NVIDIA. NVIDIA 2015.4. NVIDIA. أنا الآن سأقوم بإيقاف الناراتون. لإيقاف الناراتون نضغط مفتاح ويندوز مع مفتاح الإدخال. ويندوز بليس أنتري. هو نفس مفتاح التشغيل، هو نفس مفتاح تعطيل الناراتون. نعم. Sortie du narrateur. Sortie narrateur. إيقاف الناراتون. إذن أنا حاليا واقف على انفيديا. أضغط مفتاح الإدخال أندري. إذن تثبيت النافيدا بشكل طبيعي جدا وهي طريقة معروفة لدى الجميع. أقوم بتثبيته أنا بسرعة. كوشي جاك سابت. أنستالي. كونتيني بوتو. إذن هنا أتاني سكيريتي اختار وي. إذن فتح معي النافيدا. إذن قمنا بتثبيت النافيدا بشكل طبيعي جدا. بقية الخطوات إن شاء الله تعرفونها بأنفسكم، تثبيت قارئة الشاشة والبرامج الخاصة بكم. إذن كما لاحظنا معا تعلمنا كيفية تثبيت ويندوز 10 بواسطة ويندوز تولكينج بدون استخدام أي قرص. ايضا ليس شرط ان تكون نسخة انتربريز، نسخ لبرو، نسخ سينجل لونج، نسخ اخرى ايضا يتم تثبيتها بشكل طبيعي. ايضا نفس الفكرة على ويندوز 7 وويندوز 8.1، وايضا لا فرق في اللغات، نفس الطريقة للغة الانجليزية او الفرنسية. الى هنا اتمنى ان يكون شرحي واضحا لديكم ولا لبس فيه ان شاء الله. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريء منهما. وفي الختام تقبلوا تحيات أبو إسلام عبد الملك بدار، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.